قال وسمعت مالكا يقول الذي يوصي في زوجته ويقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من مالي فتقول ورثته قد زاد على ثلثي فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليه ثلثه فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ. يختم مالك رحمه الله تعالى في بيان ما يجوز الوصية به، وعقد العنوان الوصية بالثلث لا تزيد عليه. وتلك المسألة الأخيرة في الرجل يوصي لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا لشيء من ماله يسميه، هذه الصورة تحتها قسمان: لشيء من ماله يسميه، إن كان الذي سماه نقدا فهم بالمحاصة في النقد، وإن كان الذي يسميه عينا لفلان فرس ولفلان سيارة ولفلان بعير، أشياء أعيان بذاتها مختلفة. يقول مالك رحمه الله: الورثة هنا إما أن يقولوا، فالورثة يقولون أولا: هذا الذي أوصى به معينا للأشخاص الثلاثة ولا الأربعة ولا العشرة زاد عن الثلث. ليش؟ أوصى لخمسة أشخاص كل واحد بألف، يبقى الجميع 15 ومجموع التركة 20، 40، 50. هل إن كان 50 فثلثها إيش؟ 15، ثلث 45. إذا كان مجموع ما أوصى به يعادل الثلث فلا كلام للورثة. إذا قال الورثة الذي أوصى به أكثر من الثلث، أوصى لخمسة أشخاص كل واحد بإيش؟ بثلاثة آلاف، أو 10 أشخاص كل واحد بألف، المجموع 10 آلاف، مجموع التركة 20، يبقى زاد عن الثلث ولا ما زاد؟ زاد عن الثلث. حينئذ نقد معين ليس للموصى إليهم إلا الإيش؟ الثلث. كم يكون الثلث؟ ثلث 20 كم؟ 7 1/3. نعم، 7. نعم، 7 3 ب21، 6 3 ب18، باقي 2 على 3 و3، 7 إلا 1/3 ولا لا؟ مظبوط. فحينئذ يكون لمجموع الورثة 7 من 20، 7 إلا 1/3، فيتقاسمونها بالسوية. لماذا؟ لأن الموصى به لكل واحد يساوي الآخر. طب وإذا كان أوصى لواحد 5 ولواحد 10 ولواحد 15 ومجموع التركة 20، ولا خلوها 30 عشان يسهل علينا الحساب؟ واحد أوصله 5، واحد أوصله 10، واحد أوصله بكم؟ 15، يبقى الجميع كم؟ 30. مجموع التركة كم؟ 30. الورثة قالوا لا، هذا زاد علينا وأوصى برأس المال كله. ماذا يكون للموصى إليهم؟ لهم حق إلى فين؟ إلى ثلث التركة، وثلثها كم؟ 10. هل نقسم 10 عليهم بالسوية ولا صاحب 15 يقول لا أنا لي أكثر، صاحب 5 راضي باللي يجي؟ حينئذ نقول 5 هذه جزء، 10 من 5 جزئين صاروا 3 أجزاء، 15 من 5 3 أجزاء، يبقى المجموع ستة أجزاء، نقسم العشرة التي هي الثلث إلى ستة أجزاء. صاحب الخمسة يأخذ جزء واحد، وصاحب العشرة يأخذ اثنين، أدي ثلاثة، وصاحب الخمساشر يأخذ إيش؟ ثلاثة أجزاء. وعلى هذا إذا أوصى الموصي لعدة أشخاص وكان الثلث يتحمل جميع ما أوصى به أخذوا وصيتهم، لأنه تصرف في حدود حقه. إذا أوصى وزاد عن الثلث ليس له حق إلا في الثلث، فإن كان نقدا وزعنا الثلث على أصحاب الوصايا كل بحصته، كل بإيش؟ بحصته وبنسبة ما أوصى إليه من هذا الثلث. أظن ظاهر هذه في الإيش؟ أبو خمسة وعشر وخمستاشر. إذا أوصى بأعيان لفلان فراس ولفلان بعير ولفلان سيارة، وجئنا نظرنا ما تقولون يا الورثة؟ قالوا لا، هذا زاد في مجموع ما أوصى به عن الإيش؟ عن الثلث. نقول لهم، أقول لكم أنتوا حريين، إذا أردتم وأحببتم ولكم الخيار أن تسلموا الفرس لمن أوصي إليه به والسيارة لصاحبها والبعير لصاحبه ويذهبون في حال سبيله وتمضون وصية مورثكم، وإن شئتم رددنا السيارة والفرس والبعير ردناهم للتركة ونظرنا في ثلث التركة، وهم يكون الثلاثة هؤلاء شركاء معكم في ثلث التركة. يبقى في هذه الحالة تنفذ الوصية في الفرس والسيارة والبعير ولا ترد إلى الثلث؟ الورثة بالخيار، إن قالوا لا تتعبون ولا تشاركونا، عندنا بيوت ما نبغى تقسيم كراريت ولا كذا، خذوا وصيتكم، خذوا الفرس والبعير والسيارة ولو زايد علينا شوية احنا راضيين. في هذه الحالة الحمد لله نفذت الوصية بإجازة الورثة. لكن إن قالوا لا والله هذا شيء كثير وإحنا ما ننفذ هذا، بكيفكم، خذوا ما أوصى به، خذوا السيارة وخذوا الفرس وخذوا البعير وتعالوا، هؤلاء شركاء معكم في التركة، شركاء بإيه؟ بالثلث، فلهم ثلث جميع المال، روحوا عادي قسموه طلعوا الثلث. وإذا أخذوا الثلث قسموا التركة وجدوا بأن التركة مثلا كذا وثلثه عشرة، أنتم يا أصحاب الوصية مجموعكم في الثلث لكم عشرة، احنا ما لنا شغل فيكم، خذوا العشرة وانتم حرين مع بعض. هذا جانب مين؟ الورثة. طيب الموصى لهم أخذوا العشرة، اختصموا، صاحب السيارة يقول أنا سيارتي أحسن من فرسك، صاحب البعير يقول بعيري أحسن من سيارتك، كم حصص الثلاثة من العشرة؟ إيش اللي يقدر؟ ها مين يسويها؟ هيا جاء أخوكم عشان تفصوا بينهم، الأخ وضعنا المنهج، يقدر ما أوصي به لكل واحد. طيب قدرت السيارة بكم؟ كم؟ لا بعشرة، ليش تزعل؟ ايه نعم قدرنا السيارة بعشرة والفرس بكم؟ بعشرين. ها معليش، والبعير بكم؟ ايه ثلاثين. مش عليكم انتم، مو تقدير، يبقى عندنا تقدير ليش السيارة بعشرة والفرس بكم؟ عشرين ثلاثين، والبعير بكم؟ صاروا ستين. ايش؟ اصبر اول، مجموع هذه التي اوصي بها كم؟ 60,000 ولا لا؟ مو 60 ريال، 60,000. تعالوا، أنتم قدرت وصاياه إليكم ب60 وإحنا عند 10، ما نسبة 10 إلى 60؟ صاحب السيارة نسبة 10 من 60 كم؟ السدس 1/6. ونسبة 20 التي للفارس من من 60 2 من 6. ونسبة 30 للبعير من 6 كم؟ 3. إذا نرجع إلى 10 ونقسمها 6 أقسام. لصاحب الفرس أبو 10 قسم من 6 لأنها سدس 60، ولصاحب الإيش؟ عفوا صاحب السيارة 1/6 من 10 لأن له سدس 60 فله سدس 10، وصاحب الفرس له سدسين من 60 فله سدسين من 10، وصاحب البعير له 3 أسداس من 60 فله 3 أسداس من الإيش؟ من 10. في زعل؟ اللي ما هو زعلان يروح يشتكي، اللي ما هو راضي يتكلم. إذن على هذا يا إخوان، قضية الوصية إذا تعددت وزادت عن الإيش؟ عن الثلث، فإن للموصى إليهم حد الثلث. إن تفاوت الوصية كل واحد منهم فيما بينهم يتقاسمون الثلث بالمحاصة بينهم، كل واحد يأخذ من الثلث نسبة ما أوصي إليه به من هذا الثلث. أظن هذه واضحة الآن. وعلى هذا المسألة الأخيرة تتم لمبحث موقف الورثة من الوصية ومحاصة الموصى إليهم في الثلث، وحينما أوصى بسيارة وببعير وبفرس، الورثة إما أن يقولوا خذوا ما وصي لكم به واذهبوا عنا، زايد ما هو بزايد ما لنا شغل. لو كان الذي أوصى به بالأعيان الثلاثة أقل من الثلث، هل الموصى إليهم لهم معارضة ولا مطالبة ببقية الثلث؟ لا، أوصى لك بفرس ما لك شغل في غيره، خذ فرسك. أوصى لك بسيارة خذها، ما لك شغل، حتى لو كان في السبنة في البيت ما له دخل فيها، لأن السبنة خارج عن السيارة، لكن موجودة في شنطة تباعها. أوصى لك ببعير تفضل خذه. طيب يا جماعة عندكم الثلث قد هدى 10 مرات، وش لك شغل يا أخي؟ هو أوصى لك بشيء وهذا الشيء بعينه خذه. ولو قدر أن الفرس قد مات بعد أن أوصى به وقبل أن تقسم التركة، صاحب الفرس له شيء؟ أوصى لك الفرس والفرس لرحمة الله ولا ما عليه الرحمة. وعلى هذا يا إخوة، إذا قبل الورثة أن يعطوا الموصى إليهم كل واحد ما أوصى إليه مورثهم زاد أو نقص، الرضو الحمد لله، والباقي لهم يقتسمونه على كتاب الله وسنة رسوله. وإذا لم يرضى الورثة وقالوا هذا كثير وهذا إجحاف علينا، طيب ما يخاف، ردوا الأعيان إلى التركة، والميت من حقه أن يوصي إلى الثلث، فهؤلاء 3 4 2 1 شركاء معكم في ثلث التركة، هيا اقتسموا معهم. وهكذا يختم مالك رحمه الله هذا الباب، وهو مبحث الجزء الذي يصح أن يوصي به لا يتعدى الثلث، وإن تعدد الموصى إليهم زاد عن الثلث فإنهم يتحاصون في مقدار الثلث، نقص عن الثلث لكل واحد ما أوصي إليه به. والله تعالى أعلم.